قبلك الله بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت عليهم الله أكبر. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا يا الله. ذلكم الله لستم فيه من شيء فحكمه ليس كمثله شيء الله أكبر يا سلام سلام في سك الله الله الله الله أكبر ليس كمثله شيء Thank you. بكل شيء عليم. شرع لكم يا نعم. ولا تتبع أهواءهم. الله أكبر. فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم النبي شيخ المشايخ. الله الله اكبر يا رب. الله اكبر. فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم أكبر. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله أكبر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها المستمع الكريم. عشنا مع القرآن وفضيلة الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون المقيم بالناسمية تليفون المنزل 2 الناسمية الإدارة. يا Yeah.